أنا كنت مضغوطة وأهلي بيضغطوا عليا علشان أجيب مجموع كويس في الثانوية. قلت رأيها أكيد صح، لكن أنا كبرت وعديت المراحل دي كلها، ولحد دلوقتي أنا بقيت أسيب باب الأوضة مفتوح علشان لو قفلته في عز نومي يقوم مرزوع أقوم قايمة ميتة من الرعب ويتفتح الباب عليا. وآخر تجربة معانا، صاحبتها قالت لنا أن اسمها آية والعهدة على الراوي. بتقول القصة حصلت مع أخويا. يومها كنت بسمع تجارب حقيقية ليك يا يونس، وسألت أخويا، هو أنت عمرك حصل لك حاجة من المواقف اللي بيحكيها يونس أو زيها كده؟ فقال لي آه، مرة واحدة، وعمري ما أنسى إحساسي وقتها. وبدأ يا يونس أخويا يحكي ويقول أنه كان شغال في قرية بعيدة عن بلدنا وخلص شغل على بالليل، وكان صعب جدا أنه يروح في التوقيت اللي خلص فيه لأن مفيش مواصلات في القرية اللي كان شغال فيها. رن على الناس اللي بعتوه من الشركة على أساس أن هما يلاقوا له مكان يبات فيه للصبح. ردوا عليه وقالوا له أنه في مكان للمهندسين مخصوص ليهم. بالمناسبة أخويا معاه مهندس زميله، وفعلا راح هو وزميله للمكان ده. كان زي استراحة، وواضح أنها مقفولة من فترة طويلة. الاستراحة تقدر تقول عليها زي المهجورة كده، وكانت عبارة عن شقة دور أرضي. المكان ما كانش نظيف خالص ومليان تراب، ولقوا كرتونة على الأرض فرشوها وناموا هما الاتنين. أخويا بيقول احنا من أول ما بدأنا ندخل في النوم لقينا صوت حنفية بتتفتح ومية داخلة علينا من الباب، وسمعنا صوت اطباق وحاجات بتقع على الأرض كأن في ناس بتتخانق، وسمعنا صوت ناس ماشية وبتتحرك وناس بتجري، كله جوه الاستراحة. وقاموا ان هم يلاقوا اي حاجة من اللي سمعوها، مفيش، لا في حنفيات مفتوحة ولا في ناس بتجري ولا في اطباق بتتكسر. قرروا ان هما الاتنين ما يناموش، وقاموا خارجين وراحوا القهوة على الطريق، وفضلوا قاعدين يشربوا في قهوة وشاي لحد ما صاحب القهوة قرب منهم وقال لهم وفي حاجة حصلت؟ تمالكوا سهرانين عندنا ليه؟ خير؟ اخويا حكاله الموقف اللي حصل معاهم. الراجل استغرب وقال لهم ما انتوا ازاي برضو تروحوا الحتة اللي هناك دي؟ ده احنا ما بنرضاش حتى نعدي من قدامها، ده البيت ده محدش بيعدي من قدامه لا نهار ولا ليل. واللي اتحكى لاخويا بعد كده ان كان في غفير عليه طار زمان، وكان هربان في البيت ده ومختفي، واتقتل في البيت ده وهو نايم، واتفتح الحنفية والشقة غرقت وهو مقتول، والناس معرفتش ان في حد مقتول غير لما المية غرقت الشقة وطلعت برا. أنا هحكي لك تجربة وأعتذر عن ذكر اسمي، ممكن لما تسمعها حضرتك تدرك فعلا ليه أنا مش حابب إن الاسم يتقال. أنا أختي الكبيرة رغم إنها جميلة بس للأسف كان حظها وحش في مسألة الجواز، لأن جوزها بعد الجواز كان بيعملها وحش جدا، ضرب وإهانة وشتيمة. مهما بابا كان يتكلم معاه ما كانش بيستجيب، لحد ما أختي وللأسف اتصرفت تصرف غلط ولجأت لواحدة من بتوع الأعمال تعمل العمل لجوزها علشان يعملها كويس. أنا عارفة إنك هتقولي إن ده غلط وما ينفعش نلجأ للدجالين، أنا عارفة كل حاجة، أرجوك ما تدينيش درس، أنا بحكي لك وخلاص. الدجالة طلبت من أختي حاجة من قطر أو من ريحة جوزها، فانيلا، منديل أو أي حاجة عرق فيها. أختي عملت كده وهي مفكرة إن الحياة هتتحسن مع جوزها، بس اللي حصل إن الزوج حاله اتغير تماما. بتقولي بقى يقفل على نفسه الأوضة ويفضل يبكي طول الليل بدون سبب، ولما يتسأل مالك ما يردش. صحيح هو ما بقاش يتخانق معاها بس حالته اتدهورت وأصيب باكتئاب دائم. تطور الموضوع وفجأة بدأ ينزف دم من مناخيره وبقه، أحيانا كتير وأحيانا الدم يبقى لونه أسود وبيخرج مع الدم حاجات مش عارفة أوصفها، أشبه بكور صغيرة بس مش كتيرة، وفي مرة كان نازل مع الدم كتل شعر. جوز أختي راح لأكتر من طبيب وكتبوا له علاج، بس برضه مفيش حاجة بتنفع. الست اللي أختي راحت لها سابت العمارة وأختي لفت عليها بس ما قدرتش توصل أو تعرف مكانها. احنا عارفين إنها عملت عمل، بس حاجة مش عارفين نعالجه منها، وللأسف خايفين نحكي له اللي هي عملته وبندعي إن ربنا يسترها. أختي ندمانة ندم شديد، وعمرنا ما حكينا الكلام ده لحد، لكن أنا بشارككم من باب الفضفضة. أنا غادة، أنا من القليوبية. حبيت أشارك التجربة دي لأنها بتأكد ولو جزء بسيط من نظرية انتقام القرين. هي بصراحة ما حصلت ليش عشان ما أكذبش، ولكن حصلت لجارتنا وحكيتها لأمي. أحب أعرفك أن التجربة حصلت من أيام بسيطة. جارتنا كانت بتطلب من بنتها الكبيرة تخلص الحمى بتاعها وتخرج من الحمام. بنتها كان عندها 9 سنين، وهي كمان عندها غير بنتها عندها بنت وولد كمان أصغر منها، يعني بنتين وولد. المهم الكلام حصل بالليل، والبنت يعني فجأة ردت إنها مش عايزة تخرج من الحمام. الأم اتعصبت وقامت فتح الباب ودخل ضربة بنتها في الحمام وخرجت، وما اكتفتش بكده، كملت ضرب على الباقيين وما ضربتش الولد. بصراحة الست دي بتقول لأمي وهي بتعيط إنها دخلت بعد كده تنام وطفت أنوار الشقة وأوضة نومها، وكانت متأكدة إن الولاد ناموا. جوزها ما كانش موجود في الليلة دي في البيت. حست بخنقة، حركة في الأوضة حوالين السرير نص الليل، قلقت، قامت قاعدة وسط الضلمة اللي بالعة الأوضة حرفيا. بتقول إن لما عينيها تعودت على الضلمة شافت بنت صغيرة في نهاية طرف السرير من ناحية اليمين، ومن حجمها وطولها اللي واضحين في الضلمة كانت شبه بنتها اللي ضربتها نسخة طبق الأصل كأنها هي. بتقسم بالله إنها ما كانتش بتحلم، وإنها شافت البنت بتجري في الأوضة وراحت عند شنطة أمها وفتحتها. وبفكرك إن كل ده وسط الضلمة والست قاعدة بتراقب ومش فاهمة اللي بيحصل. ندهت عليها بكل قوة أكتر من مرة وسألتها بتعملي إيه هنا؟ تجاهلتها، وأول لما الست قامت علشان تمسكها جريت من الأوضة وراحت أوضة الصالون الضلمة. الأم فتحت نور الأوضة وراحت الصالون نورته، لكنها ما لقيتش حاجة خالص. دخلت أوضة الولاد لقيتهم كلهم نايمين في 7 نومة. قلقت، راحت أوضتها تاني تحاول تكمل نوم وطفت النور، لكن المرة دي هاجمها الجثوم. كانت بتقول إن إيديها ورجليها متثبتين في السرير وعينيها لسه ما غمضتش، وشعور الخنق أو الحر كان هيموتها. وبدأت تلاحظ دايرة صغيرة حمراء في زاوية ضيقة من المراية على جانبي السرير اللي هو ناحية اليمين، وكانت بتوسع ببطء، والست مرعوبة وبتتنفض ومش قادرة تقوم. دي قادرة حتى مش قادرة تمد ايدها تاخد التليفون من فوق الكوميدينو اللي جنبها من كتر الخوف ان حد يمسك ايدها. هي فعلا كانت متأكدة انها مش لوحدها في الأوضة، واللي حصل انها اتضربت علقة. بتقول طول ما انا بتضرب وحاسة ووصل لي في دماغي ان ده نتاج اللي انا عملته في بنتي. بتقول ما نجدهاش غير صراخ ابنها الصغير اللي صحي من النوم. الام كانت هتتجنن من اللي حصل، وفضلت مشغالة قرآن طول الليل. فسرت اللي حصل انه قرين بنتها او قرينة او حاجة من ده جم ينتقموا علشان ضربت الطفلة في الحمام. سيد أنور بيقول لنا: ازيك يا يونس، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. عايز احكي لك عن تجربة حصلت معايا. انا صيدلي عندي 40 سنة، وبما ان حضرتك دايما بتقول العهد على الراوي فانا اقسم لك ان الكلام ده حصل حرفيا زي ما هتسمعه. انا من سكان احد مراكز الغربية. تجربتي حصلت زمان زمان من حوالي 15 سنة مثلا. في الفترة دي كنت متعود لما أخلص شغل أروح أقعد مع ابن خالتي، نقعد سوا وهو من نفس القرية. وطبعا يعني فكرة إن الناس تنور كهربا كتير في الشوارع ما كانتش يعني مطروحة يعني، ونادر لما تلاقي حد سهران عندنا في القرية. وأنا وابن خالتي سهرانين سوا في ليلة من ليالي الشتاء الطويلة، قعدنا 12 بالليل تقريبا ويمكن أزيد شوية. وأنا راجع الكهرباء قطعت والجو كان برد. الكارثة أن وقت انقطاع الكهرباء كان متزامن مع وجودي في مكان معروف عندنا في البلد أنه مش كويس. أهالي كتير من البلد بيقولوا وبيحلفوا أن هم شافوا في المكان ده حاجات مخيفة. المكان ده ليه كده زي ما يقولوا تاريخ من الفزع. واللي حصل أن أنا وأنا ماشي حسيت أن أنا دست على حاجة كبيرة، حاجة كائن حي كأنه كلب مثلا. بص لقيت لك الحاجة دي وقفت على رجليها، ولقيت لك مش كلب، لقيتها حاجة أكبر من الكلب يجي ضعفه 3 مرات. عارف يا يونس إن أنا لو قعدت 100 سنة عمري ما هقدر أنسى خوفي أول ما شفت الشيء ده. أنا كنت بترعش وخايف، وخصوصا إن هو لما قام وفرد طوله كده ما كانش كلب ولا حيوان قايم إن هو يعني إيه هينتقم. ده قام ووقف وفضل ثابت ومتجمد ومتخشب في مكانه. جريت، فضلت أجري، لكني حاسس إن في حاجة بتجري ورايا لكني مش سامع صوت الجري. وإذا بحاجة ضربتني على ظهري ضربة شديدة كنت هقع على الأرض بسببها، بس قدرت أتمالك نفسي وكملت جري للبيت. دخلت ميت من الرعب. والدي الله يرحمه كان صاحي وشافني وشاف وشي ميت من الفزع ومخطوف. حكيت له قال لي احمد ربنا إنك ما تأذتش، ومين قالك إن ده كلب أصلا؟ فضل الموضوع مؤثر فيا لمدة طويلة جدا جدا، وبقى مستحيل أعدي من المكان ده في وقت بالليل لحسن زي ما يقولوا كده لا قدر الله الكهرباء تتقطع وأعيش التجربة دي من جديد. همة عاطف، احنا عندنا في البيت يا يونس بيحصل حاجة غريبة قوي ملهاش تفسير. بنشوف في بيتنا واحدة شبه اختي بالظبط. ايوة زي ما سمعت كده يونس، ومش انا بس اللي شفتها، الكل، بس محدش شافها من وشها خالص. يعني بنشوفها من ظهرها داخلة اي اوضة، بتتحرك بسرعة، لابسة نفس لبس اختي. معرفش دي ايه، اول مرة شفتها بحسبها اختي، ودخلت الاوضة لقيتهم كلهم قاعدين واختي ما اتحركتش من مكانها اصلا. وما قلت لهم بصوا لبعض وضحكوا، أتريهم كانوا بيشوفوها وأنا آخر حد خالص اتعرض للموضوع ده. تاني مرة كنت قاعدة في أوضتي وكانت الساعة 12 بالليل، سمعت خطوات جنبي وأنا مشغلة أغاني، طفتها، اختفى الصوت، شغلت الأغاني تاني دقايق والصوت قرب مني قوي. وفجأة لمحت أختي طلعت تجري بصوت دبدب عالي، طلعت وراها بصيت بسرعة ما لقيتهاش. رحت بصيت عليها في أوضتها لقيتها نايمة، وواضح إنها ما اتحركتش أصلا من مكانها، رغم ان انا متأكدة من اللي شفته. الموضوع كان مسبب لنا حالة خوف وتوتر، بس كان بيحصل كل فين وفين. لحد مرة ابن اخويا كان عنده 5 سنين وشوية، كان في البلكونة وخرج مخطوط وبيقول لنا الحقوا عمتي اللي بتخوف برة، طبعا يقصد على اختي التانية او الشيء اللي بيظهر على هيئتها. وفضل يقول عمتي التانية واختي اللي بتخوف التانية من ده كتير يعني. لحد دلوقتي الموضوع ما بيروحش وما بيتغيرش. عبد الرحمن محمد بيقول لنا تجربته السنة اللي فاتت بعد لما خلصت امتحانات آخر السنة. حصل اللي هقولك عليه. كنت متعود أنا وكام واحد صحابي لما تيجي الأجازة نروح كام يوم كده نغير جو. الشقة اللي قعدنا فيها المرة دي حصل فيها كام موقف مش قادر أنساهم. الموقف الأول في يوم بعد ما رجعنا من برا، لقينا قطة سودة على السرير بتاعي، مع العلم إن مفيش قطط يعني بنشوفها في المكان ده. المهم قلت دخلت من شباك مفتوح، جيت أمسكها علشان أخرجها، بخت فيا وطلعت تجري على البلكونة. الستارة بتاعت البلكونة كانت بتتحرك بقوة كأني في هوا شديد جاي من البلكونة. الفكرة ان انا لما حركت الستارة عشان ادخل البلكونة ورا القطة، لقيت البلكونة اصلا مقفولة ومفيش اثر لقطط لما فتحت البلكونة. تاني موقف، كنا بالليل والشقة هادية خالص، سمعنا صوت خبط على الشباك كأن حد بيخبط بإيده كذا مرة ورا بعض. احنا كلنا سمعنا صوت الخبط جاي من على الشباك على فكرة، مش لوحدي، بس المشكلة اننا في الدور التالت، يعني مستحيل حد هيطير ويطلع يخبط على الشباك. موقف كمان حصل قبل ما نرجع بيوم واحد، كنت واقف في المطبخ، كنت انا اللي عليا الدور عامل الشاي، شفت من المطبخ ان الحمام مفتوح جاي يدخل، خبطت في الباب مع اني كنت شايفه مفتوح، وعارف الواحد لما يبقى خلاص متبرمج وماشي مش باصص قدامه قمت لابس فيه. المهم انا بقولك انا شفته مفتوح، ولدرجة انا كنت شايف الحوض كمان. فتحت الباب ودخلت وقفلت، بعد شوية لقيت الباب بيخبط من برا، قلت ايوه حاضر انا جوه. خبط تاني محدش بيرد، طلعت اشوف مين، ما لقيتش حد، وكلهم فعلا كانوا نايمين. دخلت الاوضه، قعدت على السرير، سمعت خبط على باب الحمام وانا قاعد في الاوضه وكلهم نايمين. تعالوا نروح للبنان. إياد صديقنا لبناني بيقول: مساء الخير أستاذ أحمد، اسمح لي أشارك بتجربة حصلت من حوالي شهرين وكنت شاهد عليها. هي حصلت لواحد من قرايبنا، قريبي ده كان بيته صغير وحب يشتري بيت أكبر لأنه كان عاوز يجوز بنته، وفعلا بدأ بحث. اشتروا بيت كبير فعلا، بس البيت كان مقفول بقاله ما يقرب من 15 سنة وربما أكثر كمان. المهم من أول ما نقلوا للبيت وهما بيحسوا بحاجات وأمور غريبة بتحصل فيه، مثلا خبط في المطبخ ليلا، شباك يتفتح بدون سبب، صوت حد بيجري في الصالة بالليل. وفي يوم لقوا بنتهم الصغيرة طالعة بتعيط، وقالت لهم إنها لما صحيت لقت واحدة ست بجلبية قاعدة على الكنبة. وبنتهم التانية لما سمعت كده قالت: أنا كمان كنت نايم على الكنبة وصحيت على حد بنفس المواصفات وكان بيقرصني وبيقول لي قومي من هنا. مواقف تانية كتير غير طبيعية حصلت كانت بتدل ان البيت مسكون او في حاجة مؤذية، بس طبعا ما كانش ينفع يبيعوا البيت بالسرعة دي. وكمان لو اتباع كانوا هيخسروا فلوس كتير. لحد ما في يوم قريبي ده اللي اشترى البيت عمل حادث بالعربية ودخل المستشفى، وبعدها باسبوع مراته كانت في المطبخ بتجهز الاكل وفجأة حست ان في حد زقها من ظهرها، وقعها على الارض، والوقع بالرغم انها كانت بسيطة الا ان رجلها اتكسرت. الزوج حكى بعد كده ان يوم الحادثة بيقول: وانا سايق العربية ظهر ست عجوزة قدامي من العدم، حاولت ابعد عنها لكني خبطت في عربية تانية، ولما نزلت ادور على الست العجوزة ما كانش ليها اي اثر، واذا بحادث تاني يحصل وتيجي عربية تخبطني. زوجة قريبي قالت انها بعد كده كانت بتتخيل ان في ست عجوزة في البيت تفضل تصرخ فيها وتقول لها اتركوا بيتي. لما سألوا عن البيت ده لقوا ان صاحبة البيت كانت ست عجوزة عايشة لوحدها وماتت لوحدها ومحدش حس بيها، لدرجة انها تحللت في البيت لوحدها. وجم بعد كده الورثة لما عرفوا نظفوا البيت وعرضوه للبيع. حاليا قريبي يا أستاذ يونس وأسرته هما لسه قاعدين في البيت بالمناسبة، لأن مفيش مكان تاني يروحوا له. ولحد وقت كتابتي للتجربة هما لسه بيحكوا إن هما لسه بيتخيلوا إن الست لسه موجودة ومش عاوزة تسيبهم في حالهم أبدا. مكملين تجارب حقيقية في كلام علمين على الراديو 90-90. وصديقة لينا بتحكي وبتقول: من فترة بنت خالتي اتخانقت مع جارتها، والجارة دي معروف عنها انها بتهتم باعمال الدجل والسحر، والناس بتقول انها بتعمل فعلا اعمال او بتشارك فيها او بتشتريها وبتعمل حاجات مؤذية. الست دي كانت كل شوية ترش لبنت خالتي مية لونها اصفر لزج على عتبة البيت، وبنت خالتي كانت ترش عليها مية بملح وتكتفي بالقرآن والذكر، والحمد لله ما كانش فيه بيحصل اي حاجة، لدرجة انها بقت تقول ان المية دي مية عادية بتخوفها بيها، بس لحد ما في يوم بتفتح باب الشقة لقت قماشة متسخة متكومة قدام باب الشقة وكان جواها حاجة. أول ما شفتها قلبها اتقبض وما قدرتش ترمي مية بملح أو حتى تفتحها، ودخلت مهمومة جدا من اللي شافته. كان جواها إيه؟ كان جواها ريش وعظم صغير وحاجة زي الزيت الأسود أو الدم الأسود. بنت خالتي بتحكي بعد كده وبتقول انها قعدت على الكرسي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، وفضلت تكرر في حسبي الله ونعم الوكيل، واللي حصل انها نامت وهي قاعدة على الكرسي. ايوة، وحلمت ان جدتي جاية تزورها ولقت القماشة دي، فقالت لها في الحلم اوعي تخطي او تمشي عليها لانتي ولا جوزك، ادخلي واقفلي بابك عليكي، ولما خبط عليكي افتحي. فدخلت، ولما خبطت عليها فتحت الباب لقيتها منظفة قدام شقتها، وأخدت القماشة في إيدها ومشيت. صحيت من النوم، بتقول أول ما صحيت قمت بسرعة فتحت الباب، ما لقيتش القماشة خالص، ولقيت المكان مكنوس قدام الشقة. وبالمناسبة جدتي متوفاة من فترة طويلة، بس كانت على علاقة كويسة جدا مع بنت خالتي وزوجها طبعا، ولحد دلوقتي احنا بندعي لها إن هي ربنا كرمنا بيها، والجارة المؤذية توقفت تماما وبدون سبب عن أذاها. عبيد بيقول لنا بمناسبة السحر والأسحار والدجل المنتشر، من حوالي 3 سنين تقريبا بنت عمتي تزوجت، وأول ما دخلت البيت مع عرسها بدأت تصرخ بدون سبب، ورجليها وقفت كأن حصل لها شبه شلل مؤقت، وعينيها احمرت جدا وكأنها أصيبت بالتهاب رهيب، وبدأت تهزي بكلام مش مفهوم وكأنها دخلت في غيبوبة. زوجها خاف ونده على أهلها وحاولوا يسيطروا على الموقف بس ما قدروش، كانت فقدت الوعي. لما فاقت قالت لهم اللي حصل، إن أنا شفت عريسي مليء بالشعر أشبه ما يكون بالغوريلا، وإذ فجأة وهي بتحكي أصيبت بنزيف استمر معها لمدة أيام، والموضوع وصل إن التعب زاد وفضلت تعبانة لمدة شهر، والأهالي لفوا على دكاترة استشاريين وأساتذة كبار، وكله كان بيحاول يعالجها. الموضوع ما توقفش عند النزيف، المصيبة ان احنا دخلنا في قصة انها بدأت الكوابيس المرعبة تطاردها، وبدأت تصحى من الكوابيس تلطم وتصرخ وتقول خلاص انا هموت، وبدأت تقول لو ما متش موتة طبيعية انا هموت نفسي. وبعد كده الموضوع تطور ان بقى يجي لها نوبات من الصرع، الموضوع بيسوء جدا. اللي حصل انها اتطلقت، وزي ما بيقولوا كانت لسه بنت، رجعت على بيت اهلها مش طبيعية، فضلت تعاني من الكوابيس والصراخ وتتكلم كلام مش مفهوم، وكانوا ساعات ما يلاقوهاش في البيت ويتفاجئوا انها خرجت في الشوارع. في الفترة دي حرفيا زي ما بيقولوا كده بالبلدي اتصفت وجسمها نزل، والشقة بقى أشبه بالمدمنين. أهلها أخدوها لدكاترة نفسيين وبرضو مفيش فايدة. ناس اقترحوا عليهم شيخ موثوق فيه من أولي العزم، وبيقولوا عليه يعني إيه، عانى كتير جدا وبتولي كتير جدا وصبر وبقى من المبروكين، وقالوا لهم الموضوع ما يتسكتش عليه ولازم تروحوا له، وأخدوها له وقال لهم معمول لها عمل سفلي قوي جدا ومش هيتفك غير بموت اللي عمله أو إنه يقر ويعترف على مكانه. طب قول لنا مين يا عم اللي عمله؟ قال محجوب عني إني أشوفه. وتمر أيام وشهور، وبعد فترة أم العريس أو أم طليقها تعبت ووصلت لدرجة إنها قربت تموت، وكانت بتموت فعلا، وإذا بيها تطلب تشوف العروسة البائسة. أيوة بنت عمتي، وكان شيء مش مفهوم، وقالت لها إن هي وخالته عملوا لها عمل علشان ما كانوش عاوزين ابنهم يتجوزها، وكانوا عايزين يجوزوا بنت أختها، وقالت لها على مكان العمل مدفون فين، وطلبت منها تسامحها

ومرت الشهور وخلفت بنت، بس أخويا نسي الحلم ونسي كلام الست ومعملش المطلوب. المهم بعدها حلم إن بنته قاعدة في وسط ناس صغيرين جدا قصار القامة أكتر من أخواتنا من الأقزام وقصار القامة، وكان شكلهم غريب ملهمش ملامح واضحة، الوشوش مطموسة ممسوحة، عاملين دايرة حوالين الطفل أو الطفلة وبيزعقوا بصوت عالي. أخويا كان في الحلم واقف بعيد، وكل ما يحاول يقرب من بنته حاجة تشده لورا، وكان خايف جدا. ولقى الست اللي شافها قبل كده واقفة من بعيد ولا بتتكلم ولا بتعمل أي حاجة، فشاور لها أنه بيستغيث بيها، اتدورت ومشيت. أخويا صحي لقى بنته بتعيط ومفزوعة. افتكر في الوقت ده اللي الست طلبته منه فعمله، وبعد كده ما حصلش أي حاجة. إحنا يونس مش لاقيين تفسير لكل ده، هل عندك تفسير؟ لا الحقيقة ما عنديش، يعني ما أعرفش أنا، يعني فعلا ما عنديش أي تفسير. لا قادر أقولك إن ده حاجة نفسية، ولا قادر أقولك إن ده أضغاث وأحلام، ولا قادر أقول أي حاجة. يعني هو بس القصة وما فيها إن ساعات بيجي رؤية، وفي فرق بين الحلم والرؤية، وإن إحنا لما بيطلب منا حاجة في حلم أو بيجي لنا حاجة في حلم، لو كل واحد اطلب منه حاجة وعملها في الحلم ده، إحنا كده هنمشي في الشوارع نسرق ونقتل بعض ونعمل حاجات غريبة جدا. ما هي الأحلام مش كلها حاجات كويسة صدقيني. يعني ونروح لرنا اللي بتحكي لنا: من مدة كنت في المقابر بزور قبر والدتي، وبعدين وانا هناك جات لي ست عجوزة معرفش جات منين، كانت محنية والشهم كان مش جدا. الست دي قربت مني، مسكت ايدي، بصت في كفوفي، وقالت ان الخواتم الفضة اللي في ايدي حلوة وعجباها. كرد تلقائي متعودين شكرا تفضليهم، لقيتها مسكت في الكلمة وقالت لي هاتيهم. اتحركت ومعرفتش اتصرف ازاي، وقلت يا دي النيلة. رحت مختارة أرخص واحد فيهم اللي ما بحبوش قوي يعني، قلعته وديتهولها وقلت لها تفضلي، بس التانيين صعب والله سامحيني مش هقدر أفرط فيهم. الست أخدت الخاتم ومشيت. المهم رحت البيت ودخلت أنام شوية. طول ما أنا نايمة كنت حاسة أن الست دي موجودة في الأوضة، وبدأت أحس بنفس على رقبتي، وسمعت حد في ودني بيقول لي هات الخواتم. أنا مت من الرعب، مفيش حد موجود. كل ما حاول أصحى أقوم النوم يرجع يغلبني، كأني في حاجة بتنيمني وبتضغط علي عشان أنام. كل ما عيني تروح في النوم أحس نفس الإحساس إن في حد، وأحس بنفس النفس، وأحس بنفس الكلام وجملة هاتي الخواتم. فضلت كده لحد المغرب، قومت شعور النوم اللي مسيطر عليا بالعافية، وأنا بترعش وبتلفت حواليا من كتر شعوري إنها حواليا في كل مكان، وحسيت زي ما يكون في ناس تانية معايا في الأوضة. اتهيألي إن حوالين السرير في ستات واقفين جنب بعض، مش عارفة أميز تفاصيل وشوشهم وعينيها مزغللة. الدم نشف في عروقي، فضلت أستعيذ وأقرأ آية الكرسي وأنا مغمضة، وكل ما فتح عينيا نفس الصورة ونفس الشكل الضبابي شايفاه. ناديت بصوت مبحوح علشان جوزي يصحى، وقلت له على اللي شايفاه، هداني وقال لي مفيش حاجة وإنه مش شايف حاجة وإنه بيتهيأ لي، وطلب مني أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وفضل يقرأ قرآن ويرقيني. وفضلنا كده لحد فعلا ما رحت في النوم. تاني يوم بتكلم مع جوزي عن الليلة اللي فاتت واللي شفته، جوزي قال لي على فكرة أنا كمان شفتهم، بس ما كانش ينفع أقولك إن أنا شفتهم، الحكاية مش ناقصة خوف ورعب. السيد بيشاركنا تجربته وبيقول: أخويا الصغير كان غاوي قطط، وفضل يطلب من بابا كتير إنه يشتري له قطة، لحد فعلا ما في يوم بابا اشترى لي قطة يربيها في البيت. القطة دي من أول ما دخلت البيت وأنا مش طايقها ومش عارف ليه، رغم إن أخويا بيحبها قوي ومش بتفرقه خالص، بس أنا مش مرتاح وما بحبهاش من غير سبب كده، وبتجنب أبصلها. أنا بخاف قوي لما أبص في عينين القطط. وكمان مرة كنت بقرأ قرآن ولقيتها عملت حركات غريبة، بصراحة ما كنتش قادر أطلب من أبويا إنه يرميها عشان أخويا ممكن ينهار. لحد ما في يوم وإحنا متجمعين بالليل لقيت القطة جت وقعدت جنب مني. بصيت عليها وقلت لأخويا بقول لك إيه، ابعد البتاعة دي عني، البتاعة دي شكلها زي العفاريت. حصل اللي هقوله ده ومعرفش أربطه زي ما تربطه بقى. القطة قامت قايمة ونفشة نفسها كده زي ما القطط بتبقى هتتحفز، وشعرها كله اتنفش وبتبصلي وكأن أنا يعني قط منافس. جسمي أشعر، حسيت بتعب، قمت ورحت عشان أنام في سريري. لقيت القطة جاية ورايا، زعقت فيها ما بتتحركش، لزقة، قمت زقها برجلي. أخويا جه على زقتي ليها برجلي وزعق فيا، وجودها بجد خانقني، مش قادرة أتحمل وجودها. عادي، طبيعي أن أنا ما نحبش كائنات تبقى موجودة. في الليلة دي يا يونس وأنا نايم حلمت بيها بتجري ورايا، وأنا عامل زي الطفل الصغير خايف منها، وعمالة كل شوية تنفش جسمها فعلا زي ما عملت. أنا مرعوب في الحلم بشكل فعلا مبالغ فيه. وقامت جاية ونطة ومسكاني من دراعي من بعد كف إيدي وقامت عضاني. لما صحيت من النوم دراعي اللي اتعض في الحلم فضل وجعني المدة، مش أقولك فيه أثر ولا حاجة، لكن فضل وجعني مدة طويلة، وفضلت ولا زلت مش حابب وجودها في البيت. التجربة اللي جاية صاحبتها بتحكي وبتقول: مساء الخير أستاذ أحمد يونس، أنا اسمي شيرين من اسكندرية. في البداية عايز أقول أن أنا متعودة أهتم بنفسي جدا، خصوصا أن أنا بحب التصوير ودايما حب أتصور وأعرض صوري على إنستجرام. عندي متعة أن أنا أفضل قاعدة قدام المراية بالساعات وما حسش بالملل أو الزهق، وعلى فكرة مش لوحدي، في بنات زي كتير جدا، وفي ولاد برضو يا يونس منكو بيحبوا الوقفة قدام المراية أكتر من البنات. لكن حصل موقف خلاني أقف مرة تانية قدام المراية. خليني أقولك اللي حصل في اليوم ده. قبل ما ادخل انام دخلت الحمام وقفت قدام المراية كالعادة، وظهر لي فيها حاجة سودة، كأن انا بيتهيأ لي ان في نقطة سودة في المراية. عارف المراية لما يعني من تتجرح، النقطة دي ما كانتش موجودة. النقطة دي انا اتهيأ لي انها حصلت وانا واقفة. قدمت عناية وقربت وركزت في المراية وشفت النقطة السودة، ولقيتني عمال أبرق. قسم لك ان انا حسيت زي ما يكون النقطة السودة دي جواها حاجة سودة بتتغير، بتتحرك، حاجة صغيرة. مفيش دقايق وسمعت حاجة زي ما تكون رقعت بالصوت في وداني. الصوت كان جاي من جنبي او من جوايا. طلعت اجري، ولما طلعت برا ورحت الأوضة سمعت لك دب، مراية الحمام وقعت في الحوض متكسرة 100 حتة، بالرغم انها كانت متثبتة وانا ما خبطتهاش ولا عملت اي حاجة. وبالنسبة لي المراية دي كانت حاجة مهمة جدا، محبش استغنى عنها. ما عرفش يا يونس ده تفسيره ايه. صديقتنا هبة بتحكي وبتقول: من فترة أنا وأسرتي بنعاني من أحداث غريبة بتحصل معانا معظم الوقت، مش عارفين هل اللي بيحصل بسبب البيت اللي احنا عايشين فيه ولا بسببنا احنا، بس الشيء اللي أنا متأكدة منه إنه في لعنة غريبة وقوية أو سحر سفلي جديد. أنا ساكنة في بيت عيلة وكل أهلي بلا استثناء شافوا أحداث مرعبة. يعني عمي اللي في الشقة اللي تحت منا بيقول إنه أوقات بيلاقي كلب أسود خارج عليهم من الحمام وحجمه مش طبيعي أبدا، واحيانا يلاقي قطه سودا بتظهر ليهم وتكون قاعده على السرير في الضلمه. فضلت فتره اشوف كوابيس مفزعه عباره عن بنت صغيره وشها محروق وجسمها ضخم، وما كنتش حكيت لاي حد عن الكابوس ده. لكن في يوم لقيت اختي صاحيه من النوم مفزوعه وعماله تصرخ بهستيريا نتيجه انها شافت في المرايه شيء مرعب. قالت